بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأسأله أن ينصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، وأن يتقبل صيامنا وصيام المسلمين، وقيامنا وقيام المسلمين، إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أحبابي الكرام، وحديثي الآن عن حياة الجهاد والمجاهدين من سلفنا الصالح وإخواننا الذين جاهدوا في سبيل الله. هناك شخصية مجاهدة قد لا يسمع عنها المسلم كثيرا، ولكن له دور كبير في تحدي الطواغيت، وهو المجاهد أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المجاهد الكبير على شباب هذه الأمة أن يعرفوه، ويعرفوا موقفه أمام أعتى طاغوت في زمانه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أنه قد ألبس سوارين من ذهب، سوارين حلقتين من ذهب، واحدة في يمينه وواحدة في شماله، كأنهما السلسلة، مثل السلسلة، مثل الكلبشة السلسلة، ولكن من ذهب. فحرك يده ثم نفخهما فطارا من يده صلى الله عليه وسلم. فماذا كان تأويله لهذه الرؤيا؟ فأولها بأنها القضاء على كذابين متنبئين ظهرا في زمانه صلى الله عليه وسلم. أولهما مسيلمة الكذاب، والثاني الأسود العنسي. أما مسيلمة ظهر في اليمامة، والعنسي في اليمن، وكلاهما ادعى النبوة. أما مسيلمة فهو شاعر يأتيه شيطان يزخرف له بعض الكلمات والألفاظ، ويقول له هذا قرآن مثل قرآن محمد، وأنت نبي ورسول إلى نصف الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى نصفها الآخر. وأرسل مسيلمة كما تعلمون مبعوثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه نصف الأرض، وكان بيد النبي جريدة نخل سعفة نخل، فقال لو سألني نصف هذه الجريدة ما أعطيته إياها. يظهر الحق ويزهق الباطل، لأن كل باطل وكل كذاب يفضحه الله ويكشفه. والرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه مؤيد صادق، كل الذي أخبر عنه تحقق، والذي لم يتحقق سيتحقق، لأنه الصادق الأمين. أما مسيلمة الكذاب فكانت نهايته يوم أن طغى وبغى وتجبر وسمى نفسه برحمن اليمامة، وكما تعلمون أن الرحمن هو الله، وهو من أسماء الله الذي لا يجوز أن يتسمى بها مخلوق. الرحمن، سمى نفسه الرحمن، فسماه النبي بالكذاب، مسيلم الكذاب. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم شابا في أعمار شبابنا اسمه حبيب، أمه نسيبة العامرية رضي الله عنها. فجاءه حبيب وقال يا مسيلمة يا كذاب، ابتعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوك إلى الإسلام لأنك كافر مرتد. فقال له مسيلمة أتؤمن بمحمد؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال أتؤمن بي؟ قال لا أسمع، احتقارا له. فأمر مسيلمة جنوده فقطعوا أطراف حبيب أربعة قطع، قطعوا رجليه من الركبتين، وقطعوا يديه من المرفقين، وأخذ ينزف الدم. فلما يئس منه وعجز على أن يجعله من أتباعه وخاف على من معه أن يتأثروا بثباته، أشعل نارا وألقى حبيبا في النار فاستشهد. والله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي الشهداء من هذه الأمة ليكونوا رموزا للدعاة والمجاهدين، كمؤمن آل ياسين، إني آمنت بربكم فاسمعون، فذبحوه قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتعلمون بقية القصة. مسيلمة هذا لما أحرق حبيب أقسمت أمه نسيبة على أن تثأر له، فلما دارت معارك الردة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، استأذنت نسيبة أبا بكر لكي تجاهد، قال مثلك لا يرد يا أم عمارة، فأنت جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وشهد لك بذلك مثلك لا يرد يا أم عمارة. فجاهدت وحاصرت مسيلمة ونفحته بالسيف، وجاء عبد الله ابنها وأجهز عليه، وجاء وحشي وشكه بالحربة في صدره، ومات وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة. لكن يد نسيبة قطعت في هذا الجهاد، ولما عادت إلى المدينة رأى النساء يدها المقطوعة فضحكوا، ضحكنا على يدها المقطوعة. فبلغ ذلك عمر في عهد عمر، فجمع الناس الصلاة جامعة، ثم خطب فيهم قائلا بلغني أن بعض الناس يضحكون من يد نسيبة، ويحكم تضحكون من امرأة سبقها بعضها إلى الجنة، سبقها بعضها إلى الجنة. وهذه الكلمة صارت قاعدة تقال لمن يتجرأ على العلماء الذين ماتوا من علماء هذه الأمة ويستبيح أعراضهم ويسلب أعراضهم ويقدح فيهم ويتكلم عليهم بما لا يليق. وعلماؤنا وفقهاؤنا يقولون احذروا احذروا، فإن لحوم العلماء والمجاهدين مسمومة، لها سهام ترتد على من يعيبهم ويشينهم ويغتابهم. ورب علماء تكلم الناس فيهم وهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ سنين. إذن كيف تضحكون من امرأة سبقها بعضها إلى الجنة؟ فلما قال هذا أخرجت يدها إلى النساء ولم تبالي، وأخذت تفتخر بيدها المقطوعة، حيث أن الافتخار في الإسلام مكروه إلا في مواطن الجهاد وآثار المجاهدين. ويذكرني هذا بافتخار أحد رجالات هذا البلد، وهو الرجل المحسن عبد الله بدي أبو عبد العزيز، متعنا الله ببقائه، حيث أني لما ذهبت إلى أفغانستان وشهدت الجرحى والشهداء، أجريت عملية لأحد الجرحى وهو بين الحياة والموت، فاستخرجت منه شظية كبيرة، قطعة من الحديد دخلت في لحمه وكسرت عظمه ونفذت إلى جوفه. واستخرجت هذه الشظية الكبيرة وفيها قد التصق قميصه والبارود والدم واللحم، فأخذتها معي لأن الأطباء عادة يستخرجون هذه الشظايا ويلقونها في علب النظافة، وتتكون أكوام كثيرة، منها شظايا صغيرة ومنها شظايا كبيرة. أخذت هذه الشظية في جيبي وأحضرتها معي إلى الكويت. ويقدر الله سبحانه وتعالى أنني زرت هذا الرجل أبا عبد العزيز وهي في جيبي وأخرجتها. قال ما هذا؟ قلت هذه شظية شهيد نحسبه كذلك، استخرجت من جسده، فيها دمه وفيها بقايا قميصه ملتصق. فقال تبيعها ب2000 دينار؟ قلت نعم أبيعها وأجعل قيمتها للمجاهدين في أفغانستان. ماذا ستفعل بها؟ قال إنها أغلى شيء عندي الآن. وكان ابنه بجوارنا، ابنه بجوارنا، فقال يا ولدي إذا مت اجعل هذه شظية الشهيد في قبري داخل كفني، لعل الله يوم القيامة يجمع بيني وبينه وبين ذرات لحمه ودمه والشظايا التي دخلت، ثم يشفعه فتصيبني شفاعة الشهيد فأدخل معه في الجنة بهذه الشظية إلى منازل الشهداء. هذا أيها الأحباب، هذا الفهم، هذا المطلب السامي لا يتبادر إلى كل إنسان. فكثير من الناس يسمع عن هذه الشظايا ويسمع عن هذه الأمور، يرميها يلقيها، لكن وفق الله هذا العبد إلى هذا الأمر فتقرب إلى الله بهذه العبادة. نعود أيها الأحباب إلى السوار الثاني، القيد الثاني الذي نفخه النبي فطار. طار نفخة هوى طيرته، نفخة هوى من فم الرسول طيرته صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان هوى إلا أنه طالع من قاعدة حق ومن فم طهور. ولربما نفخة من إنسان صالح تشفي بإذن الله، تبطل سحرا، تدفع عينا، تخرج مسا. الساحر إذا نفث ينعقد الخبث والسحر، والمؤمن إذا نفث قد يطير طواغيت بنفثه. نفث النبي على هذا السوار في الرؤيا، فطار مسيلم الكذاب وجاء دور الأسود العنسي. الأسود العنسي هذا ساحر قبيح الشكل، مدمن خمر، زير نساء، أرعب الناس، يقتل بالظنة، اجتمع تحته المرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، وجاء إلى المسلمين في المدن التي حوله وذبح منهم وحرق منهم وطرد منهم وفر الناس، وأخذ يغتصب الزوجات، فشكل المسلمون فرقة خاصة للقضاء عليه، وهم يعلمون أنه ساحر ويعلمون أنه يحضر الجن، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، لا الجن يعلمون ولا السحر يعلمون. والدليل على ذلك أنني كنت يوما من الأيام أحاضر في إحدى الدول العربية، وبينما أنا أتقدم لخطبة الجمعة وإذا بعض الشباب المسؤولين عن تنظيم المسجد يستقبلني ويقول: يا شيخ لا تدخل المسجد. قلت: لما؟ قال: موجود تحت المنبر في الصف الأول أسحر إنسان موجود في بلدنا، وأكثر إنسان عيان يصيب بالعين، ما ندري إيش دخله في مسجدك لخطبة الجمعة، هذا ما جاء إلا لشر. قلت: كيف ما أدخل أخطب؟ الناس مجتمعين وأنتم أعلنتم. أدخل وأتوكل على الله، وإنما يكون واحد عن يمينه، واحد عن شماله، واحد عن خلفه، وقل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فارتقيت أخطب على المنبر، فأخرج من جيبه ورقة بيضاء وهو تحتي أنظر إليه، وقلما، وأخذ يرسمني وأنا أخطب بجسمي هكذا، برأسي وجسمي، ثم ردد كلمات في نفسه ما أدري ماذا قال، وأخذ القلم وشخط فيه على رأسي ورقبتي ونظر، فلم يحدث شيء، فعاد الشخط مرة ثانية فلم يحدث شيء، فعاد الشخط مرة ثالثة فلم يحدث شيء، فوضع الورقة والقلم وجلس في مكانه إلى أن انتهت الخطبة. فتبين حقيقة قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه أصل أصيل في عقيدتنا كمسلمين: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وخرج هذا الساحر ذليلا خاسئا، أخزاه الله، ينظرون الناس إليه باحتقار وازدراء. الأسود العنسي الساحر اختار لنفسه قصر حصن ككثير من زعماء اليوم وطواغيت هذا الزمان، ينتقون لهم سراديب تحت الأرض أو قصور يبنونها بين الجبال حتى ما توصلهم الدبابات ولا حتى الطيارات، أو يبنون حول قصورهم مسلح اسمنت ضخم بحجم 20-50 متر مهما كان هناك من القصف والتدمير ما يوصلهم، ولكن كل هذا ما ينفع إذا أذن الله، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالأمثال شاهدة، من ضمنها الأمثال الأسود العنسي، سكن في قصر واختطف امرأة مسلمة خيرة صالحة، اغتصبها معاه في القصر ويأمرها أن تحضر له الخمر وتحضر له الطعام، وبعد ما يعمل سحره وهمهمته ودمدمته ويحضر الجن والشياطين ويذبح لهم الذبائح والعياذ بالله، يأتي إلى غرفته هذه ويشرب الخمر حتى ينكفع على وجهه، فيأتيه الشيطان يوحي له ببعض العبارات وبعض الألفاظ يوهمه بأنه هو رجل نبي وأنه صالح وأنه مرسل. وهذا موجود حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا هناك فرقة اسمها البهرة. هذه الفرقة عندها من البدع ما لا يعلمه إلا الله، فيهم عوام، العوام قد يصلون معنا في مساجدنا ولا عندهم علم بهذه البدع، ولكن علماؤهم ومن شاهد هؤلاء العلماء وانساق لهم عندهم ضلالات عجيبة، وهي موجودة مسجلة بفيلم فيديو، ما أدري رآها منكم من رآها أو لم يرها، لكن رئيسهم رئيس البهرة هؤلاء عاملين لعرش محفة ضخمة مزخرفة ملونة ولها 8 قوائم حتى يشبهونها بعرش الرحمن. لماذا 8 قوائم؟ لأن الله أخبر في كتابه الكريم أنه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قالوا إذن العرش له 8 قوائم، وجعلوا رجال أشداء يحملون العرش ويقولون بأن هذا عرش سيدنا ومولانا ورئيسنا. ففجأة بينما الناس هم قاعدين ينتظرون آلاف مؤلفة، وهم موجودين هنا أيضا، موجود منهم فرقة في الكويت لهم معبدهم لهم يعني أماكنهم إلى آخره. الشاهد فجأة يظهر هذا الزعيم لابس اللبس الأبيض على رأس الطرطور أو الطربوش، ويحملون 8 من تحته على هذا العرش، فيخر كل واحد موجود في هذا المجلس له ساجد. أي نعم له ساجد، ويتلون هذه الآيات يحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8 فيسجدون كلهم له. وهناك من الفرق الضالة التي عندها أشد من هذا، موجودة في زماننا هذا وجالياتهم تعيش في بلادنا ومنتشرة في بلاد العالم، لكن لو فتحت الجواز تجد الإسلام الضحية، ديننا ضحية لمثل هؤلاء. مكتوب في الجواز الديانة مسلم، وهو أكفر من مسيلمة الكذاب، أكفر من مسيلمة الكذاب. نعم هناك فرق عجيبة عجيبة، يعني هناك مجموعة موجودة تسمى بالفرقة البرلوية، هؤلاء يعتقدون أن محمد في كل جلسة من جلساتهم يزورهم، يجلس معاهم ويحدثهم ويكونون مجتمعين للجلسة المحمدية، وفجأة يقوم واحد منهم يطفي الأنوار ويشب الشموع ويقول حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقومون، تبحث يمين تبحث شمال وينه ما تشوفه ما توعى، وإلا افتحوا له في الوسط، وتحس ان المقعد اللي في الوسط كأنه مخلوق جلس عليه والعياذ بالله، وإذا هو جني وشيطان مارد مشرك يحضر ويوهمهم بأنه هو النبي وأنه جاء إليهم من الله. ويبدأ الجن اللي موجودين يلبسون معظمهم، فيركبون عيونهم على عيونهم حتى يبدؤون يشاهدون هذا الجني المارد العفريت اللي حضر وجلس يدعي بأنه هو الرسول، ويبدأ يحدثهم ويفتيلهم ويبين لهم ويعطيهم الكلمات والعبارات، ويعتقدون عقيدة تامة بأن الذي يحضر هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضلال وبدعة عظيمة يعيشها ناس في زماننا هذا، يذهبون إلى القبور ويستغيثون بالموتى في هذه القبور. فإذا عندما أذكر حادثة الأسود العنسي، هذه أمور ليست من الأمور الفانية المنتهية، وإنما تجدها في كل زمان تتجدد ولها أتباع ولها دعاة، ولا ينجو يوم القيامة إلا الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أن قال التي تكون على ما أنا عليه وأصحابه وأصحابي، فأهل السنة وأهل الجماعة هم الناجون. ما علينا، نذهب إلى الأسود العنسي هذا. فجاءت هذه الفرقة ودرست موقع القصر، فوجدوا أن غرفة هذا الرجل تطل على وادي فيه صخور وعرة وصعبة، باني غرفته فوقها بحيث ان ما حد يوصل، لكن الفرقة الاسلامية الكماندوز الاسلامي ما عنده شيء عسير او شيء صعب لانه متوكل على الله وقوي بايمانه. تسلقوا الصخور وجاءوا الى هذا الجدار فثقبوه، ثم الى غرفته فثقبوها ودخلوا، الا زوجته المسلمة المؤمنة المخطوفة المغصوبة موجودة في الغرفة. فلما عرفتهم استبشرت بهم خير وقالت الحمد لله، هو يأتي بعد كذا ويجلس على هذا السرير ويشرب الخمر الى ان يسكر ويأتيه شيطانة، بعدين ينكفي على وجهه ويذهب في غيبوبة او في نوم. فقامت وخبأتهم وكان معهم السيوف والخناجر، وجاء عدو الله يمشي وله همهمة ودمدمة وهيلمة ونمنمة، يذكر تعاويذه وحوله الشياطين يراهم والعياذ بالله، ودخل وهو لا يعلم ما خبأه القدر له. فجلس على سريره ومكان ملكه وأخذ يأكل اللحم ويشرب الخمر إلى أن ألقي على وجهه، فقاموا إليه بالسيوف والخناجر وضربوه وقتلوه وانتهى، انتهى، انتهى وجوده. قصة أبو مسلم الخولاني مع هذا اللي هو موضوع حديثنا اليوم، أبو مسلم الخولاني ممن ثبت على عذاب هذا الطاغوت كثبات سحرة فرعون عندما آمنوا وأمر بتقطيعهم. الأسود العنسي المجرم لما رأى ثبات أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وتحديه جمع الناس وقال: تعتقدون في هذا أنه على حق؟ عن أبي مسلم الخولاني: إن كان على حق سينجيه الحق، وإن كان على باطل سيحترق. ثم أمر بإشعال نار هائلة، جمعوا لها الحطب من الوديان وكسروا الأبواب، وأصبح إذا مر عليها الطائر ينشوي ويلتهب ويقع فيها لعظم لهبها. ثم أحضروا أبو مسلم الخولاني وربطوا يديه ورجليه ووضعوه في المقلاع، ثم نسفوه على لهيبها ولظاها وجمرها وهوى في وديانها وهي تلتهب، ووقف الناس ينتظرون، وبدأت النار تخبو، وإذا بهذا الرجل يخرج من الطرف الثاني ماشيا على قدميه، قد فكت النار وثاقه، عليه ثيابه لم تحترق، يدوس بقدميه الحافيتين على الجمر وهو ينظر إلى الناس ويبتسم. فخاف الأسود العنسي من هذا المشهد، وخاف أن يؤمن الناس ويعودوا إلى دينهم ويكفروا به، فأخذ يتهدد ويتوعد: ومن اتبعه أقتله، وبدأ من حول منه، حتى فات التهريج وهم موجودين أمام كل طاغوت يهتفون باسمه ويسبحون بحمده. فسكت الناس وخاف الناس، ومشى أبو مسلم الخولاني والناس ينظرون إليه، وعرى الطاغوت بقدرة الله، وأبو مسلم الخولاني يقرأ وهو مقذوف في هذه النار الآيات التي ذكرها الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وواصل مشيه والناس يتبعونه من المؤمنين الموحدين حتى وصل إلى المدينة المنورة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودخل المسجد وصلى فيه ركعتين وسمع به عمر، فجاءه يجري، فلما رآه قال: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي قذفت في النار وخرجت سليما؟ قال: نعم. فالتزمه عمر على صدره وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فأنجاه الله من النار. هذه القصة أيها الأحباب تعطينا الثقة بالله واليقين بأن الله على كل شيء قدير، وأن هذه الأمور إنما تقوم بأسباب ومسببات. يملك خواص هذه الأسباب الله، فعلينا أن نثق بهذا الرب جل جلاله. والدليل المحسوس المشهود أن الأسباب يملكها الله أن الانتفاضة والجهاد في فلسطين تدخل عامها الثالث ورمضانها الثالث ولم تستطع حكومة يهود القضاء عليها. في موازين الخبراء العسكريين والطواغيت الجبارين الذين يسحقون الشعوب، في موازينهم حساباتهم هذا مستحيل. مستحيل أطفال بحجر يدخلون رمضانهم الثالث يصومونه أمام الصواريخ والدبابات والرشاشات والمدرعات والمسدسات والغازات السامة والتجويع والضرب والتقتيم، وحتى الآن لم يستسلموا، بل كما تسمعون الأخبار كل يوم لا يزدادون إلا قوة وصلابة وجهاد وثبات وصوم وتأييد وتمكين من الله رب العالمين. واليهود أصبحوا يجلبون اليهود، مليون يهودي من روسيا، والآن يفكرون نقل يمكن 4 ملايين من أوروبا و12 مليون من أمريكا. ومع هذا الانتفاضة ماضية، حجر إطار الدورية، حجر إطار الدبابة. كيف يحدث هذا يا إخوان؟ كيف يحدث هذا؟ نحن شاهدنا طواغيت أبادوا أمم، أبادوا شعوب. يعني ستالين أباد في عهد حكمه 6 ملايين، 6 ملايين مسلم موحد شهداء ذهبوا إلى الله في عهد الثورة البلشفية. لكن الله عندما أراد نصرة أقصاه بطفل صغير وحجر صغير لم يقاوم لحظة ولم يقاوم سنة وإنما سنين. إن الله على كل شيء قدير. هذه آية شاهدة بينة أن الله حق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. القصة الثانية أيها الأحباب، ننتقل بسرعة، قصة الشهيد المجاهد عبد الله عزام رحمة الله عليه. كلكم تعرفونه وسمعتم عنه. لعل قائل يقول أن هؤلاء صحابة وسلف صالح وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين تربوا على يد الصحابة، لكن المنهج الذي تربوا عليه موجود بين أيدينا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. عبد الله عزام جاهد في فلسطين رحمة الله عليه، ثم جاهد وهو في الأردن، جاهد اليهود من الأردن إلى فلسطين يحاربهم، ثم بعد ذلك جاء إلى الكويت، ثم انتقل لما قام الجهاد في أفغانستان ورابط وجاهد هنا، ونقل أهله وعماته خالاته وانسباه وأولاده كلهم وزوجته هناك، وكان يعيش على الكفاء. وأنا أعرفه منذ زمن بعيد، منذ أن جاء إلى الكويت ألقى محاضرته على جمعية الإصلاح، وكان رجلا بكاء خاشعا، رأيته يبكي وهو يستمع إلى الأذان، يعني صوت المؤذن يخشع قلبه ويدمع عينه، رجل روحاني رحمة الله عليه، وهو رجل من فلسطين. هذا الرجل التقيت به عدة لقاءات كثيرة، منها في أمريكا ومنها في أفغانستان ومشاور ومنها في الكويت، وكلما ألتقي به أجد بفضل الله عنده الثبات واليقين، وكأنه أحد التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، لما فيه من صفات وخصال جهادية. إلا أن بعض المشاهد التي شهدتها معه أو سمعتها منه، هو قال إنني تمر علي اللحظات وأنا في موقعي في الجبهات، أسير على أرض مفروشة بالألغام، حيث أن الألغام تلقيها الطائرات كما يلقي الحب الزراع. طائرات تنثر الألغام نثر من الفضاء من الجو وتنزل، وبعد ما تنزل بلحظة يشتغل فيها جهاز، يعني أول ما تسقط ما تنفجر، الهزة هذه الصدمة تشغل جهاز، والجهاز هذا يشغل جهاز ثاني فيه من الحساسية. لو مشيت على بعد متر أو مترين من هذا اللغم ذبذباتك ضربة قدمك في الأرض تحرك هذا الجهاز فينفجر فيقطع الرجل ويدمر الأرض. والألغام هذه مصنوعة صنع عجيب، مرة على شكل حجارة صلبوخ، صلبوخ هذا الحجر الجبلي هذا من يعرفه أنه لغم؟ الشكل شكل صلبوخ بني وأسود وأبيض، ومرة شكل الجير على حسب البيئة اللي يلقون فيها الألغام، يدرسون البيئة، إذا هي جيرية ألغام بلون الجير، إذا هي بيئة فيها حشرات يعني هذه بيئة مشهورة أن فيها فراش فيها جراد فيها جنادب هذا صور الليل ينقز، فيها خنافس أشكال وألوان من الخنفساء، يعملون الألغام بهذا الشكل. شوف الروس الملاعين الكلاب يعملون ألغام على شكل جراد خضراء جراد أصفر وجراد مكن وعلى شكل فراشة وعلى شكل دبأ ويبثونها، والمجاهد يمشي انداس عليها انفجرت جراده واقفة تدوسها تنفجر، جراده واقفة تدوس على بعد متر تهتز الأرض تنفجر تقطع الأرجل. عبد الله عزام ذكر لي أنه رأى بعينه الطائرات تنثر مثل الدخان، تنثر هذا الجراد اللي هي من الألغام مثل الدخان ينزل هكذا، يقسم أنه وقف يجاهد أيام طويلة هو ومن معه أمام مدينة جلال أباد، ويصعد إلى الجبال ويهبط إلى المغارات ويجري في الوديان ويرتقي على الصخور ويدوس، ولم يصب هو ومن معه بلغم واحد. كيف يحدث هذا؟ يعني هذا رجل يجري هكذا دون تحديد، يعني ما ينظر حتى إلى مواقع قدمه عند الهجوم عند الكر وعند الفر وعند الذهاب وعند الإياب في الليل وفي النهار، ما ينظر وين حطيله وين شريله، لا يجري وبس. من الذي حمى مواقع أقدام عبد الله عزام قبل أن يكتب الله له الشهادة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه. حتى إذا ما جاءته الشهادة كرامة من الله ما يقول واحد والله هذا لأن ما حرسوه لأن ما أخذ بالأسباب لأن الله وكله إلى نفسه، معاذ الله معاذ الله. حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه يفل فلول الكافرين والله ينظر إليه سبحانه وتعالى، وخلف صخرة يلبد عبد حبشي اسمه وحشي بحربة يطعنه بها غدرا فيخر على وجهه شهيدا. إذن السيوف ما نالت منه بأيدي عتاولة قريش، وحربة صغيرة بيد مملوك صغير نالت منه. إذن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولو اجتمع طواغيت أهل الأرض كلهم على أن يقدموا ثانية في هذا الكتاب المؤجل أو يؤخروا ثانية والله ما استطاعوا ما استطاعوا ما استطاعوا. عبد الله عزام يقول أمشي وأنا في غاية الراحة على الألغام، أصعد وأنزل وأشوف الجراد مرمي يميني ومرمي شمالي، ما أدري هو جراد حي وإلا جراد لغم جراد واقفة ما تعرف، ويمشي ويروح ويرد. وحفظهم الله سبحانه وتعالى. هذا المجاهد الكبير نحسبه كذلك، سبب قتله لا لأنه جاهد، فالمجاهدون في زماننا كثير، سبب قتله أنه أصل للجهاد أصول وقعد للجهاد قواعد وربى على الجهاد شباب وأصبح أداة إصلاح ذات البين. ما يختلف الأفغان إلا ويصلح بينهم، ما صار بينهم مشكلة إلا ويحلها، حتى آخر ليلة اللي هي ليلة الجمعة اللي في صبيحتها استشهد كان جامع قيادات الأفغان ومؤلف بينهم ماخذ توقيعاتهم ومصلح بينهم في كل مشاكلهم اللي أوشكت على أن تشب حرب أهلية بين المجاهدين. هذا العمل، هذا الدور الحيوي الذي يكفل الجبهة الداخلية وحدة الصف، هو الذي كانت تخاف منه أمريكا وروسيا ويخاف منه اليهود. عضوة الكونغرس الأمريكي، امرأة يهودية عضوة في الكونغرس الأمريكي، تقول إن أخطر رجل من العرب الآن هو ذاك الذي على أرض بيشاور، والذي يصلح بين المجاهدين المسمى بعبد الله عزام. هكذا صرحت أمريكا، الكونغرس الأمريكي صرح بهذا، امرأة مثلت الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، صرحت بأن أخطر رجل موجود هو عبد الله عزام، لهذا قتلوه وتعاونوا على قتله لخطورته. وإذا نحن أردنا أن نقوم بهذا الدور فهو ليس بالدور العسير، وهو إصلاح ذات البين. إذا رأيت مسلمين متعادين أصلح بينهم، تشييع المحبة، تشييع الأخوة، تشييع المودة، تشييع الألفة، تصلح بين الزوج وزوجته، بين العم والعم، بين الأخ والأخ، بين الوالد والولد، بين الجار والجار. هذا دور حيوي يكفل للأمة النصر ويمكن. أمضى سلاح تضرب به العدو هو أن نكون كلنا متحدين. تخيل هذا المجلس الآن اللي موجود في المسجد، لو واحد بس وقف الآن واحد وقال يا شيخ يا شيخ، بدأ يشوش علي، ما أستطيع أتكلم، ما أستطيع. ويقوم له واحد ثاني يقول له اسكت، يقوم له واحد ثالث يأيده يقول له لا أنت اسكت، هذا مع الحق، وتبدأ معركة والدرس يضيع والروحانية تضيع. والمقصد من هذا المجلس ويظهر الناس ما بين مؤيد ما بين معارض، ما بين غضبان وما بين زعلان وما بين شاتم وما بين لاعن وما بين. إذن رأيتم كيف أثر الفرقة وأثر الوحدة والمحبة والأخوة والتآلف اللي يجب عليه أن يعيش عليه المسلمون. أحبابنا الكرام، هذا الرجل المجاهد عبد الله عزام في يوم الجمعة من قبل شهر كان يصوم لله رب العالمين، وكأن عنده شعور بأن الأجل قد دنا، وهذه لها بشريات. الإنسان ما يعلم هذا، لكن له بشرى، إما رؤية يراها، أو يأتيه من يبشر بالشهادة في رؤية يراها له، أو تأتيه تهديدات، يقول لعل واحد من هذه التهديدات يكتب الله لي بها الشهادة، حيث أنه وضع في مسجده متفجرات فاكتشفها المجاهدون، ومنها بدأ عبد الله عزام يودع إخوانه وأهله ويوصي إلى يوم الجمعة وهو هابط من الدرج لابس ثياب جديدة. فقالت له بنته الصغيرة وهي تنظر إليه وهو مغتسل متوضئ لابس ملابس جديدة، عن يمينه إبراهيم وعن شماله محمد أبناءه، قالت له ابنته يا أبي ذهب إلى المسجد، عش حميدة، البس جديدة، ومت شهيدا يرحمك الله. هكذا أنطق الله البنت بنته وهو نازل. فتفاءل بهذه الكلمات خيرا، لأن من السنة التفاؤل مثل هذه الكلمات. إذا جاك واحد وقال أسأل لك الشهادة قل آمين، قل ول ول ول ول، الله يبعد بيني وبينك، تبني أموت؟ لا، هذه منحة، هذه كرامة. الأجل واحد، الإنسان ما يموت مرتين وثلاث، ينقي، مرة موت شبعان، مرة أموت يعان، ومرة أموت مرتاح، مرة أموت مسافر. لا، هذا موجود عند اللي ما عنده فهم، يقولك والله خلنا استانس، تكرموني روحون تايلاند وبانكوك، يقولك آخر الحياة موت، خلني استانس. إذا آخر الحياة موت اعمل لي هذا الموت والحساب اللي بعده. آخر الحياة موت تعطي ربك، تزيد في المعاصي والمآثم. هذا من سوء الفهم وسوء العلم. لكن إذا جاءك من قال هو مت شهيدا أسأل الله لك الشهادة، هذه منحة وهذه كرامة. أعظم منحة يرتقي الإنسان إليها أن يهب الله له الشهادة، وأن يجعل له ناس أحباب يدعون له بالشهادة. قتيبة بن مسلم على حدود الصين، ملك الصين يقول وش جاب، احنا مثل النمل وانتوا طالعين من دياركم هناك وجايين عند حدودنا، وش تبون، ما تخافون الموت، ما تخافون اجتاحكم؟ فقال له خرجنا إلى الله مجاهدين راغبين راهبين، نرجو جنته ونخاف عذابه ونعلي كلمته، ونعتقد أن الآجال مكتوبة، فإذا حضرت كان أكرمها القتل في سبيل الله، كان الأكرم القتل في سبيل الله. وهو أهون وأحسن أنواع القتل. كل واحد يموت شوفه هو يموت، وكل واحد يقتل شوفه هو يقتل. الذي يقتل القتل في سبيل الله كوخزة الدبوس أو كالقرصة الخفيفة هذه، بس ما في غيرها. أما اللي يموت تعصر وكل خلية فيه تنطحن، والموت يسري فيه كل عضو، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو يصف أحوال الموتى، نعم، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، والساق على ساق معصورة، والروح تبلغ الحناجر، وحالة حالة ويها أصفر وعيونه تدور كالذي يخشى عليه من الموت. هذه أحوال الموت. أما خروج الروح شيء ثاني، سكرات الموت موجودة، أما خروج الروح فشيء ثاني. بعد المؤمن تزل روحه كقطرة الماء من فم القربة، الكافر كالشوكة المنزوعة من الصوف الرطب، وإلا السكرات موجودة والقربات موجودة. من الذي ينجو منها؟ من الذي ينجو من عذاب القبر؟ من الذي ينجو من الفزع الأكبر؟ من الذي ينجو من هذا العصر وهذا البلاء؟ الشهيد. الشهيد إذا كتب الله الشهادة للإنسان فهي منحة لا تقدر بثمن. أحبابنا الكرام، ويخرج عبد الله عزام من بيته ويركب في سيارة ابنه محمد إبراهيم، لأنها اشتراها بماله الخاص، بديون، عليه ديون، كان رجل الأموال والذهب ينكت تحت قدمه بالآلاف، تأتيه من مشارق الأرض ومغاربها كلها ينفقها على المجاهدين، ويتسلف باسمه هو حتى ماتوا عليه 22,000 دولار رحمة الله عليه. سدد الكثير منها وتنازل الناس عن كثير من هذه الديون، وما أدري بقي منها شيء ولم يبقى، ولكن الشاهد بأن رفع الملام والشبهة عنه يوم أن علم الناس بديونه رحمة الله عليه. الحارس الخاص وسيارة المجاهدين تأخرت، فركب في سيارة ابنه إبراهيم ومعه ابنه محمد القادم من الأردن منذ يومين، معه زوجته، وركب معهم ابنه حذيفة، ثم نزل أنزلوه على حتى ينتظر سيارة أبي الحارث الحارث، ومشى بسيارته، وإذا هناك ملعون منافق بيده جهاز لاسلكي يراقب عند الباب يخبر عن تحرك سيارة الشهيد، وفي بالوعة قد وضعوا أكثر من 25 كيلو متفجر ينسف والعياذ بالله منطقة كاملة، وبجهاز خاص فجروه، وتقطعت السيارة والحديد تطاير، وعبد الله عزام جالس على الكشن الخلفي ما فيه جرح، والله ما فيه جرح. الذين شاهدوه لما شالوه بعدين راسه حاش غصن شجرة، فانجرح جبينه شوي اهني بس، اما جسمه ما فيه جرح، الا ان الضغط الهائل الذي حدث في داخل السيارة من التفجير فجر جميع عروقه من الداخل، فنزل الدم من اذنه من انفه من فمه، وهو حي جالس ويقول الاولاد، يعني ايش صار للاولاد؟ الاولاد تقطعوا قطع، ما سلم منهم الا نصف الصدر والوجه، يعني الوجه ونصف الصدر وبعض الاعضاء، والباقي وجد على بعد 200 متر على 300 متر على الاشجار على اسلاك الكهرباء، وعبد الله عزام يحملونه ودمه يصب، وظل يصب 6 ساعات متواصلة. كيف حدث هذا؟ تقارير الأطباء يقولون لم تمر علينا حالة مثل هذه، الدم ما يتجلط يسيل 6 ساعات. وجاء الطبيب قبل الدفن وضع السماعة على قلبه، وضع السماعة قبل ساعة، وضع السماعة قبل ساعتين، وضع السماعة قبل 3 ساعات، يسمع شيء ليس ضربات قلب ولكن يسمع شيء داخل الجسم أشبه ما يكون بأنين واحد حزين، أنين هكذا صوت ما ينقطع داخل الجسم، أنين مثل أزيز المرجل، مثل أشبه ما يكون بأنين الذين يحزنهم القرآن. السلف الصالح رضوان الله عليهم عندما يقرأون قد يقول لهم أزيز كأزيز المرجل، أو دوي كدوي النحل. وظلت السماعة تنقل هذا الأزيز المنبعث من صدره إلى أنفه. حملوه ووضعوه في الخيمة، وجاء الناس يصلون عليه بدمائه، ورائحة المسك تفوح من كل مكان. من دمائه تحول الدماء إلى مسك، ودماء أولاده تحولت إلى رائحة الحناء الزكية. وبينما ينظرون الناس إليه فتح عينه وهو ينظر إليه، ثم أغمضها. ولما وضعوه في لحده ألحدوه في قبره، أغلقوا اللحد والابتسامة بائنة على وجهه، كأنه يعني لولا أن الطبيب قرر أنه مات، ليس هناك دقات قلب، لو هناك دقات قلب ما أذن بدفنه، لكن لا دقات للقلب، والدم نزيف وهو ميت أكيد، إلا أنه ظهرت له كرامات من حياة الشهداء الخاصة أظهرها الله سبحانه وتعالى له. جاء الخبراء إلى السيارة، السيارة المكينة كلها تحولت إلى خردة براغي، المدقر الأمامي وإلى المقعد الأمامي إلى أقدام عبد الله عزام إلى الزجاج الخلفي، هذا كله تطاير ما بقي شيء منه باستثناء صندوق السيارة الخلفي وبعض الكرسي الخلفي اللي كان عليه الشيخ، والحديد اللي حوله واللي فوقه وعن يمينه وعن شماله وعن اللي أمامه كله تطاير. لما لم يتطاير هو؟ من الذي كان يحرس جثمانه وسلمه؟ هل كان بينه وبين الله عهد أن لا يمس جسمه كافر أو صدية كافر؟ ما تدري، هذا حدث عند الصحابة رضي الله عنهم. هذا الصحابي عاصم بن ثابت رضي الله عنه لما قتله الكفار كان بينه وبين الله عهد، قال اللهم أني أسألك ألا يمس الكفار جسدي ولا يؤثر فيه. فقامت امرأة من قريش وقالت اللي يحضر لي جمجمة عاصم أشرب فيها خمر أعطيه كل الذهب اللي أملكه. صراحة والناس يركضون، فلما وصلوا إلى جثته أرادوا قطع راسه، أرسل الله زنابير، جيش من الزنابير جنود يحمونه من كل جانب، ما يقرب واحد إلا هجموا عليه. فلما صار الليل والناس ينتظرون الزنابير تروح، لأن الزنابير في الليل تروح في الظلام، أرسل الله سيل، سحب الجثة وطفحت يحملها السيل ونزلها في الوادي ودفنها. إذن العهد الذي بينه وبين الله أبره الله. عبد الله عزام لم يمسه حديد السيارة ولا حديد المتفجر وناره وباروده وحريقه. هذه آية من الله بينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل روحه وروح الشهيدين من أبنائه فعليين، وأن يرزقنا الشهادة كما رزقه بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأله سبحانه أن يجعل قبورنا وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، يمدنا وإياهم بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.